السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضرتكم إلى وصف الجنة والنار. نتناول معا كتابي ابن القيم وابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وصف الجنة حاجة الأرواح إلى بلاد الأفراح، ووصف النار التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. ولا أخفي عليكم يا أحباب، قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، إنما كنت أتمنى أن أكون في فسحة من الوقت أوسع من ذلك لأستطيع أن أتناول الإحساس والفوائد من كل آية وحديث وكلمة للسلف في شرح هذه الأخبار، ولكن لعله قدر حسن أن تكون الحلقات بهذا القدر القاصر على ذكر الأدلة، ويكون لكم الإحساس وفيكم إن شاء الله عز وجل التفقه. في الجنة صحبة، اللهم اجمعنا صحبة في الجنة يا أرحم الراحمين، وفي النار صحبة، صحبة سوء عياذا بالله. قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين. حوار يدور في الجنة على السرر المتقابلة، يقولون لبعضهم: أخبار الناس اللي كانوا بيقولون أن ما فيش جنة ولا نار دول إيه؟ أخبار الناس اللي كانوا بيشترطوا علينا أن احنا نتوسل بغير الله ونطوف حوالين قبور الناس ونندر للموتى، أخبارهم إيه دلوقتي؟ أخبار الناس دول إيه؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرأوا في سواء الجحيم. في الجنة مجالس. قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ده احنا كنا بنخاف حد يعرف إن احنا متدينين لا يشنعوا علينا ويقولوا علينا كلام وحش، ده احنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يشتاق بعضهم إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا، لسه هنزل من على السرير، العرش هناك بيطير، العروش اللي قاعدين عليها بتطير، الكراسي بتطير، السراير بتطير، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا. لسه جيلي في المنام، لا أحلامك أوامر، أجيلك ربنا يفرج عنه أخوي العجمي وينجيه من كل بلاء يا رب. كان لما يحكي لي منام يقول انا شفت ان انت جيت لي في المنام زياره، ما فسرلوش المنام، ادور عربيتي وابقى عنده واقول له احلامك اوامر، ربنا يعافيه من كل بلاء، قوله امين. ان اهل الجنه اذا اشتاق احدهم الى اخيه، اللهم انا نشتاق الى احبابنا يا رب، اللهم فعافهم ولا تبتلنا يا ارحم الراحمين. يسير سرير هذا إلى سرير هذا، ويسير سرير هذا إلى سرير هذا، حتى يجتمع جميعا فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ عارف ربنا غفر لنا إمتى؟ بيتكلم والسرير طاير، عارف ربنا غفر لنا إمتى؟ فيقول: متى؟ فيقول: يوم كنا في موضع كذا وموضع، لما كنا بنتفرج سوا على حلقة من حلقات صفة الجنة والنار، لما كنا بنصلي سوا قيام الليل، لما تصدقنا سوا، لما كنتش عايز اعمل العمره وانت شجعتني وقلت لي ولا يهمك النفق الكتير ده ربنا هيعوضها عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من نعيم اهل الجنه انهم يتزاورون على المطايا والنجب، راكبين على احدث عربيات واجمل طيارات ويزوروا بعض. قال أبو هريرة: إن أهل الجنة لا يتزاورون على الحيس الجون، عليها رحال الميس تسير مناسمها غبار المسك، خطام أو زمام أحدها خير من الدنيا وما فيها. مجوهرات، ركبين مجوهرات، والخيول اللي من مجوهرات دي الحصان نفسه من الياقوت عليه الماس، والحصان نفسه بيعفر وهو ماشي مسك، المسك اللي هو الزعفران يعني عطر وطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليغدون في حلة ويروحون في حلة أخرى، يمشي ببدلة ويرجع ببدلة تانية. يغدون ويروحون إلى زيارة ربهم عز وجل، ولهم بمقادير، إلى زيارة ربهم بمقادير، عندهم مواعيد مع ربنا سبحانه وتعالى، ومعالم يعلمون تلك الساعة التي يأتون فيهم ربهم عز وجل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. على سرر متقابلين، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. عجب عجب، أجمل ما في صحبة الجنة إن أهل الجنة ممكن يتمشوا ويخرجوا من الجنة يدخلوا النار. إيه ده ممكن حد يخرج من الجنة يدخل النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمن لربه. واحد يشفع لواحد شفاعة يقول له ما تسألش عليه تاني، ده عامل عاملة من فضلك ما تتدخلوش، يقول له تاني، يجادله تاني. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فيقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. حبيبي لو ما لقيتونيش يعملوا كده، اعملوا كده، خليكوا دول. يا رب كنا بنقعد مع بعض في الدروس والخطب، يا رب عمر كان بيقعد يقول لنا قال الله قال الرسول دخلتوا النار ازاي يا رب؟ فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. يا نهار ابيض، هيدخلوا النار اهل الجنة، يدخلوا النار نعيم بقى. عارف اللي غاوي يتفرج على أفلام رعب، عارف اللي غاوي يركب مراجيح صعبة تخوف، هي الشقاوة كده، بس يخش عشان خاطر أخوه الجدعانة والمروءة تخليه يعمل كده. فيدخلون النار كأن وتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، لا تأكل لحومهم، فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال كذا من إيمان، ويخرجونهم من النار عياذا بالله. وفي النار صحبة سوء والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا، جدال وشجار. قال الله عز وجل: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قال الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار عياذا بالله. قال الله عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها. أصدقاء سوء بيتلعنوا زي ما كانوا بيشتموا بعض في الدنيا بهزار، يلعنوا بعض في الجنة في جهنم عياذا بالله. قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. تبكيت ورعب. وقال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إيه ده؟ المفكر القائد اللي كان بيتأسى به في الغلط يتبرأ منه، أو حتى لو نبي كان بيتبعه بالغلط يتبرأ منه، أو ملك يتبرأ منه. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الشيخ يقول لك إيه، اسمع خد الفتوى دي وعلقها في رقبتي، علقها في رقبة عالم واطلع سالم فيه. قال الله عز وجل: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا أزواجهم. اللي أشكال بعض هيبقوا مع بعض في جهنم من دون وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أسوأ صحبة سوء في جهنم إبليس، الشيطان نفسه. قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. شفت الخزي كله لما يسمعوا خطبة إبليس، أسوأ صحبة في الوجود صحبة الشيطان نفسه، اللي كان بيسمع وسوسه في الدنيا، اللي كان بيمشي وراء خطواته في الدنيا، اللي كان بيتبع زلاته ولعناته في الدنيا وشهواته في الدنيا وتثبيته عن الحسنات في الدنيا ومشي وراه يقف. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا خزيهم ويا عارهم إذا تقطعت بهم الأسباب. ويا عباد الله، هذه الجنة وهذه النار وكل دار تهيأت لساكنيها. فجدوا في طلب الجنة الآن بصحبة الخير، تلحقكم صحبة الخير في الجنة ورحمة الله فيها. وفروا من الآن من صحبة السوء واتباع الشيطان بالتوبة النصوح، وباب التوبة يا أحبابي مفتوح.